الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل. هنا ترى بأن المصنف تكلم عن المناولة، قال باب ما يذكر في المناولة، وهو قبل ذلك تكلم على من صيغ الأداء، مسألة القراءة على الشيخ وسماع من الشيخ ومسألة الإجازة، وتكلم أو ثلث بالمناولة. والمناولة قد تأتي بالإجازة وتأتي بغير الإجازة، يعني تكون المناولة مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بالإجازة كما سيأتي بيانه. قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. نعم، يعني هذه تعتبر مناولة، يعني يؤخذ يعني لما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي ثم يعطيه لآخر صحابي آخر فيقرأه على من بعث إليه أو أرسل إليه هذه الرسالة، فهذه مناولة فيها القراءة على من أرسل إليه أو أرسلت إليه هذه الرسالة. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. يعني يستدل هنا البخاري في مسألة المناولة نسخ وبعث هذه النسخ، والحق بأنه ورد أنه نسخ القرآن 7 نسخ. تعلمون بأن عثمان بن عفان أكمل مسيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن على الأحرف 7، أما عثمان فجمع القرآن كله على حرف واحد رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الاختلاف في القراءات يرجع إلى لغة من؟ لغة قريش، لأن بلغتها نزل القرآن. ثم الراجح أنه نسخ منه نسخ 4، فبعث إلى الشام والحجاز واليمن، وأخر نسخة أخيرة تكون في يده رضي الله عنه وأرضاه. فيستدل بها الإمام البخاري هنا على مسألة النسخ والمناولة، فنعطيه يناوله ثم بعد ذلك يبعثه إلى الأمصار. قال: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. يعني المناولة جائزة، وهنا المناولة جائزة على الإطلاق، وإحنا قلنا المناولة على صورتين، هي تأتي 4 صور، لكن أقصد المناولة تكون مقرونة بالإجازة وعدم القرن، وغير مقرونة بالإجازة. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احتج الحجاز بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية، قال له: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، وهو كان قد بعث إليه أن يقول: اقترب من مكة، يعني وأتنا بأخبار أهل مكة، ولم يأمره بالقتال، اقترب منهم وأتنا بأخبارهم ولا تقاتلهم. فيعني صادفوا عيرا لقريش، فقتلوا عمرو الحضرمي واخذوا اسيرين واخذوا الغنائم واخذوا ما بايديهم من الغنائم، فقتلوا واسروا وغنم، وكان ذلك في اول رجب. فيعني عابت قريش عليهم ذلك لانه في الاشهر الحرم، وهم كانوا اصاله يتحايلون على الاشهر الحرم لقول الله جل وعلا: انما النسيء زيادة في الكفر. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن ذكر الله وعن سبيل الله والمسجد الحرام الآخر الآيات. فهذه السرية كتب لهم كتابا فناوله الكتاب فقرأه، فهذه دلالة على حجية المناولة هنا، ويستدل بها الإمام البخاري على أن المناولة معتبرة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله. إسماعيل ابن عبد الله نويس هو من الثقات، بعض العلماء يقول هو حسن الحديث، له أخطاء من حفظه، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه. إذا رأيت الراوي في البخاري ومسلم وهو يعني ليس بتمام الضبط، ليس بكمال الضبط، اعلم أن رواية البخاري ومسلم منه فيها انتقاء، ينتقي ما وافق فيه الثقات. نعم، وهذا الحديث من مفردات الإمام البخاري على عن مسلم. قال: حدثني إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو من الثقات، روى له الجماعة. عن صالح. صالح بن إبراهيم بن عوف أيضا الزهري وهو من الثقات روى له مسلم والبخاري. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر من؟ بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الفقهاء السبعة، ثقة فقيه متقن تقي نقي. العجيب أن الإمام الزهري قال ما اختلفت على أحد كأبي سلمة وغيره إلا واستوعبت ما عنده، يعني جلس جلسات التحديث قال واستوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ما جلست له جلسة إلا واستفدت منه، يعني ما جلست إلا وازددت استفادة. وهذا علم وهذا فقه لأنه كان محدثا فقيها، فكان الله جل وعلا يعطيه حسن النظر في الأدلة بعد سرد الأدلة. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بأعظم الدعوات، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة الذين احتاج لهم الناس بعد موت كبار الصحابة. أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثابتة رواه الجماعة، شعبة عن قتادة عن أنس، وقتادة السدوسي بن دعامة من الثقة من حفاظ الدنيا من النوادر، كان حافظا لم يكتب سوداء في بيضاء، وكان رجلا متقنا لكنه كان يرى القدر قف قتادة كان يرى القدر ويتغمر في بحر حسناته، وأيضا هو مدلس ولكن يغمر أو يعني لا ينظر في تدليسه لا لأنه بالصحيحين ولكن لأن الراوي عنه من شعبة، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة وسليمان بن مهران الأعمش وأبا إسحاق السبيعي. قال عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد، وهنا يستدل الإمام البخاري في المناولة بإيش؟ بالكتاب، كتب كتابا فسيناوله المكتوب سيناول المكتوب إلى غيره فيقرأه. نعم. قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. يعني هذا من الإدراج هو الآن نقشه أن أنس هو الذي يعني، وهي حق أن الحديث بأسره حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث إن شاء الله يكون بعد الصلاة، ما زلنا مع صحيح البخاري. نعم. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب رحمه الله قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فيها كما بينا قبل ذلك فيها دلالة على قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد حجة، وهذه صراحة السنة طافحة بالأدلة الأثرية الكثيرة التي تثبت ذلك، السنة الأثرية طافحة بهذه على أن خبر الواحد واجب، أن خبر الواحد حجة، والأدلة على ذلك كثيرة وقد ذكرنا منها كثير من الأدلة، ومنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى البلاد والأمصار ويقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم إلى كسرى إلى قيصر وهم يقبلون ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وحده رضي الله عنه أرضاه معلما وقاضيا في اليمن، وبعث معه أبا موسى الأشعري، وبعث قبلهما عليا قاضيا لأهل اليمن ومعلما وداعيا إلى الله جل في علا. فالغرض المقصود هذه فيها دلالة على حجية خبر الواحد. وأيضا في الحديث بأنه أمره إلى أن يدفعه إلى عظيم البحرين وكان عاملا لكسرى. تعلمون كسرى هذا لقب لكل من ملك فارس، كل من ملك فارس هو يسمى أو يلقب بكسرى. هو شروان على ما أعتقد، على ما أذكر، هو كان ملكا عظيما في أهل فارس، وكان جبارا، وكان رجلا لا خلق له، لا سيما على ما فعل مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهذه أيضا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثه إلى كسرى فلما قرأه مزقه، يعني لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله من رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، فمزق الكتاب عجرفة وتكبرا وتجبرا. وأنت تنظر كيف أن الله جل في علاه ينتقم من الجبارين والمتكبرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وصل هذا الكتاب لكسرى بعث إلى عامله في فارس وقال هناك رجل يدعي النبوة، يدعو بأنه نبي، فاذهب فأتني بخبره. فلما بعث إليه برسولين، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي قتل ربكم، على أنهم يقولون بذلك، قال إن ربي قتل مليككم، على أساس أننا نقول الحديث بالمعنى، قال إن ربي قتل مليككم. فلما ذهبوا إليه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى فارس فقالوا له بأن ابنه قد قتله، فأسلم من معه. عامة كسرى لما مزق الكتاب هذا سوء أدب مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما احترم ووقر هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله ملكه، وإن كان قد زال عن الشام لكن ثبت الله ملكه وغلبت الروم فارس. فهو قال يعني لو علمت مكانه لجشمت لقاءه، وقال لأغسلن الماء عند قدميه، أو كلام بمثل هذا، حتى يعني ميل البخاري إلى أن قال بأن ملك الروم قد أسلم بذلك لاحترامه وتوقيره وتعظيمه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بالأسقفة وأيضا الرهبان وجلسوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسئلة هرقل، وكانت أسئلة عزيزة جدا، دقيقة جدا، أثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو نبي هذا الزمان، لولا الملك ولولا السلطان لما منع الرجل من دخول الإسلام، لأنه بعدما قال وعرض على الناس قال يثبت الله ملككم ويجعلكم ملوكا على الناس أن تتبعوني فنتبع هذا النبي. فجاءتهم نفرة كنفرة الحمر من قسورة، فبعد ذلك خشي على نفسه وخشي على ملكه، فقال إنما كنت أختبركم. لكنه في الحقيقة أنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ثبت الله ملكه. أما كسرى فتكبر فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، وقتله ابنه، ثم قام الأخ فقتل أخاه، ثم قامت امرأة على عرش كسرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبوه بذلك لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث الكتاب فمزق الكتاب، قال ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وأن الله تعالى لم يثبت لهم ملكا، وهزموا شر هزيمة، وفتح الله أمصار فارس بأسرها على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومجوس اليوم هم أحقد الناس على عمر بن الخطاب، لذلك تراهم يبغضون عمر بن الخطاب، يبغضون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبغضهم لعمر بن الخطاب أشد، لأنه كان سببا في كسر شوكة أهل فارس وفتح أمصار فارس بأسرها على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمزقهم الله كل ممزق استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب كتابا أو أراد أن يكتب كتابا، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فلذلك اتخذ خاتما. وهذه أيضا فيها دلالة يستدل بها العلماء على أن كل ملك من الملوك لابد أن يكون له شيء يثبت أن هذا الكلام هو كلامه هو الخاتم. وفيه أيضا ما استدل به الفقهاء على أن الخاتم أصالة ليس بسنة، يعني أن لبس الخاتم في الأصابع ليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرتديها كسنة، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل علة وهو ختم الكتاب، وكان نقش الخاتم محمد رسول الله. خاتم هذا بقي مع عثمان حتى بقى وقع من عثمان في بئر أريس، يعني بقي مع الأئمة إلى مع الخلفاء الراشدين المهديين إلى أن وقع من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود اتخذ خاتما، هذه فيها دلالة كما قلنا الخاتم كان من ذهب، أولا كان الخاتم من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تدلك دلالة واضحة جدا على أن سنة العادة قد تنقلب بالنيات إلى العادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك ابتداء، يعني ما لبسه ابتداء ليأتسي به الناس، ما لبسه إلا من أجل إيش؟ الختم. لكن الناس يعني كما قلنا يسارعون في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله جل في علاه، كما صارع أنس وقال ما كنت أحب الدباء وما كنت أعرف الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة فأحببت الدباء. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما ولد سلم قبض ولم يأكل من البصل المطبوخ وأنه أميت بالطبخ، كما قال عمر الخطاب أميت هذه الشجرة الخبيثة بالطبخ، ومع ذلك لم يأكل منه النبي سلم. فلما نظر أبو أيوب للنبي سلم فورده أنه قد قبض يديه فقال كل إني أنادي ملا ملا تناجي، لكنه امتنع عن ذلك ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ النبي سلم خاتما من فضة نقش محمد رسول الله. واتخاذ النبي سلم الخاتم من فضة أيضا قد يكون دليلا لبعض الفقهاء الذين قالوا بأن استعمال الفضة لا يجوز، استعمال الفضة لا يجوز إلا ما جاء الاستثناء منه بالدليل على ذلك، لأنه قال اتخذ خاتما من فضة لم يتخذ قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في الفضة أيضا المنع إلا ما دل الدليل على الاستعمال، فيستدلون بها على مسألة الأواني وما فوق الأواني، واستعمال الفضة لا تجوز أيضا. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن الأصل في الفضة الجواز لقول سلم أما الفضة فالعبوا بها، فقال إنه يجوز الإنسان أن يلبس الفضة، لكن هل يتعدى الأمر استعمال الفضة أن يلبس ساعة من فضة أو يلبس أسويرة من فضة أو سلسلة من فضة؟ نقول إذا قلنا بأن الجواز الأصل الجواز استعمال الفضة يلبس ما شاء من الفضة بشرط وقيد ألا يشابه النساء، ألا يشابه النساء، لأن السلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن أيضا المتشبهات من النساء بالرجال، لأن السلام قد لعن المرأة الرجلة التي تتشبه بالرجال. هذا آخر ما يقال في الحديثين، وكل حديث منهما فيه كما قلنا الدلالة الواضحة على أن المناولة جائزة وأنها معتبرة، على أن المناولة جائزة وأنها معتبرة في هذا الباب. لأن السلام ناول الكتاب، بعث الكتاب للرجل، ثم بعث به إلى عظيم البحرين، ثم بعث به إلى كسرى، وأيضا الكتاب الثاني أن السلام يكتب الكتاب وهذا على العموم ويختمه بالخاتم، ثم بعد ذلك يأخذه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الأحاديث جواز المناولة أو قل صحة المناولة، ودليلها الحديث الذي استدل به الإمام البخاري ناوله العظيم الروم عظيم البحرين، وعظيم البحرين ناوله العجل إلى كسرى. فائدة الثانية أعظم أدواء القلوب الكبر. من وين هذا؟ ها؟ كبر كسرى مزق كتابا مسلم من الكبر، لأنه يدعو بدعاية الإسلام فتكبر وهذا الكبر كان من أسرع العقوبات، العقوبة لهذا الرجل بأن الله تعالى مزق ملكه ومزق مملكته، قتله ابنه ثم قتل الأخ أخاه، ثم بعد ذلك جاءت امرأة اعتلت العرش فمزق الله الملك بأسره. جواز الدعاء على الكفر. دعا عليهم أن يمزقوا. وقد يستدل به من قال بجواز لعن المعين، لكن أين، كيف يستدل بهذا على جواز لعن المعين؟ ماشي حاجة. ها؟ انت فهمت السؤال؟ طب ائتي به سريعا، ما لا تذهب ولا تجيء. جواز لعن معين من وين؟ ائتي بالشاهد وقل ان هذا الشاهد يدل على جواز لعن معين بس. قال ممزقهم، دعا عليهم ان يمزقوا كل ممزق. في وين وين وين وين الدلاله منه؟ انت فهمت السؤال؟ الاجابه غير مطابقه بحال. ماشي سعيد. نعم، مش فاهمين السؤال. اعطف ممزق الله، قال فدعا عليهم ان يمزقوا كل ممزق. الحديث قال فدعا عليهم ان يمزقوا كل ممزق. فين؟ قال فدعا عليهم ان يمزقوا كل ممزق. فدعا عليهم ان يا لهوي يا فدعا عليهم، هذا عمومه الان، انت اللغه العربيه بس ينفعكم. اتفضل. لا مش عايز دليل تاني يا صعيدي، عايز ده من نفس الدليل. هو بقى هو هذا، انت خلاص هربت، انت جبتها غلط واحنا لازم نهزك عشان تاتي. هو الحق بان مسلم لما قال له هو مزق، دعا عليه هو، وابن المسيب قال دعا عليه ممزقه، وهو نعام يراد بالخصوص، هو أراد ملكه هو، صحيح أراده هو. ما نعم، أنا لابد أن يقال هذا، لأنه إذا خرج مخرج يمزقوا، فين العين هنا؟ فهمني؟ لكن هو الحق أنك الدعاء على من فعل، الدعاء كان على من فعل، فقد يستدل لمن قال بلعن المعين على ذلك، فقد يستدل لمن قال بجواز لعن المعين وسلم دعا عليه. وإن كان ابن المسيب، وهذه أيضا فيها دلالة للفائدة التي تليها، وهي جواز الرواية بالإيش؟ بالمعنى. جواز لأن سلم الدعاء حقا، أن سلم دعا عليه هو، ولذلك جاءت في بعض الروايات أن سلم دعا أن يمزق ملكه، في بعض الروايات جاءت أن سلم دعا أن يمزق الله ملكه، وكما قلنا في الرواية الأخرى قال ربي قتل مليككم، هذه الدلالة على ذلك وحده. قد يستدل لهم بذلك، وصحيح أن هذا من باب العام الذي يرد بالخصوص فيستدل لهم بذلك. لكن فاصل الخطاب في لعن المعين هو قول سلم اللهم عليك بفلان وفلان، فقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا الراجح يعني. الفائدة التي تليها، سنة الشورى. من وين يا صعيدي؟ من وين سنة الشورى؟ من وين؟ فين يا باشمهندس؟ ما ينفعش تكون خيال مآتة سهلة؟ يا دكتور نعم الصحابة قالوا أنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. وهذه من الأهمية بمكان. قد يستدل بها على جواز لبس ما ما ما ما كتب فيه من ذكر الله جل في علاه. قد يستدل به. طيب والحق انه ليس بدليل. كيف؟ طبعا يستدل به لأن سلم اتخذ ختما منقوش محمد رسول الله، صحيح؟ فيقولون اذا هو ممكن تلبس في السلسله مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله او ايه او حديث. يستدل لهم بذلك وليس لهم دليل فيه. كيف؟ ماشي تفضل. فهمت السؤال الأول؟ ها ها ماشي جيد. ده الوجه الثاني صحيح. طيب ما في بعد ذلك ما في نعم صحيح جزاك الله خير. نعم ما عمد سلم للكتابة من أجل الكتابة إنما من أجل الخطابات، يعني نقشه من أجل الحاجة، نقشه من أجل الحاجة. وأيضا تعليق لبس الأسورة أو لبس السلاسل مكتوب فيها ذكر الله جل في علاه او الايات او الاحاديث، هذا من باب التعليق. ومن تعلق شيئا وكل اليه، وهو ذريعه ايضا الى ان يدخل في الاماكن سياتيك، ذريعه الى ان يدخل بها في الاماكن التي لا يجوز فيها ذكر الله جل في علاه. هذه مساله من الاهميه بمكان في مساله اتخاذ السلاسل او اتخاذ الاساور المكتوب فيها ذكر الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم نقش الخاتم كان محمد رسول الله، هذا النقش كان لحاجه لانه يختم به الكتاب الذي يصل الى الامصار. ما عندك المدلية ان يكتب فيها بذكر الله؟ الاولى لا هذا الاول. ليه؟ لانها وسيله لان تعرض بان يدخل بها الاماكن التي لا يصح فيها الدخول. فالأولى لا. كده كم الفائدة؟ كم السادسة؟ هذه اللي جاية السابعة اللي جاية. نعم نعم شيخ. صحيح. وإما ما يدخل بها الخلاء فلذلك أنا أقول يبقى المنع مقدم. المنع مقدم. وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ ها تفضل. الدعاء عليهم. لا ممكن يقال بأن النقش هو الذي يثبت ذلك. محمد رسول الله أي آمنوا برسالته. النقش محمد رسول الله هي الأظهر في هذا الباب. طيب الحمد لله. يستدل بالحديث على عن المعين. قلنا بأن فاصل الخطاب هو قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أن أتوب عليه، وظاهر لفظ العموم قال أن يمزقوا كل ممزق. خاتم النبوة نعم اتخذ في بادئ الأمر اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذوا خواتيم من ذهب ثم نسخ فخلعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مر على رجل وجده يلبس الخاتم الذهب من ذهب لم يصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، فأخذه من يده وألقاه في الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمر من نار فيضعه في يده؟ فقال رجل: التقطه، استفد منه. قال: لا والله لا ألتق شيئا نزعه أو وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتخذ على ذلك خاتما من فضة وبقيت الفضة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. نعم. لا لا لا لا، أنا أتكلم على المعين نفسه، على المعين نفسه. أقصد أن مسألة هذا يستدل به على لعن المعين، لأن سلم أراده هو. طيب إيش فيها؟ ما هو الدعاء عليه بالله ما كدنك لعني؟ المهم الدعاء عليه كلعني، كما دعا على الثلاثة: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان، ما قال عنهم، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى: ليس لك من علم شيء، من بابه، من نفس البوابة. أيوه، من بابه، من بابه، ما هو اللعن دعاء عليه يا ابني بالطرد. أعرف هذا عموم وخصوص، الدعاء عام واللعن إيش؟ خاص، فهو يشابهه. لذلك حديث غزوة أحد لم يلعنهم لعن صريحا، دعا عليهم: اللهم عليك بفلان وفلان، فقال الله ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا، أنا لا أرى لعن معين، ما يجوز.